لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله بعد أن انتهينا من موضوع الرد، وقلنا إن الرد عكس العول، إذا تزاحمت الفروض، إذا كثر أصحاب الفروض بالنسبة للمتوفى فالمسائل تعول، بمعنى إنه يزيد عدد الأسهم، رأس المسألة يزيد، عدد الأسهم تزيد، وتقل قيمة السهم علشان تتسع لكل أصحاب الفروض، يعني هذا نص وهذا ربع وهذا ثمن وهذا ثلث وهذا سدس وهذا تلتين. المسائل كثرت فما لا يتبقى شيء للعصبات، وكذلك الفروض بتتزاحم على التركة فتعود المسألة، تكثر عدد الأسهم ويتقل قيمة السهم. انت كتب نص، تيجي في آخر المسألة تشوفه أخذ قليل تلاقيه أقل شوية من نص، انت كتب تلت تلاقيه ربع، انت كتب سدس وحط سدس لما عالت المسألة وزادت عدد الأسهم وقل قيمة السهم يقل عن السدس. العكس خدناه المرات اللي فاتت، مرة اللي فاتت الرد، الرد هو ايه؟ لا يوجد عصبات للمتوفى، واصحاب الفروض لا يستغرقون التركة، نص وتلت مثلا او تلتين وسدس وخلاص، ما عندوش عصابات عشان تدلوا الباقي. في هذه الحالة احنا قلنا الرد، وقلنا الذين لا يرد عليهم هم الزوج والزوجة، لان علاقتهم بالمتوفى ليست علاقة ارحام، علاقة زوجية، فلا يرد عليهم، يرد على اصحاب الفروض من غير الزوجية. وانتهينا من هذه المسألة بتفاصيلها، مسألة ما فيهاش أزواج وفيها مثلا بنت واخدة النص وحد معاها واخد التلت مثلا، البنت واخدة النص وحد معاها واخد الثلث، أو بنتين واخدين التلتين أو إلى آخره، بنعمل إيه؟ اللي بيفضل يروح فين؟ بنغير رأس المسألة وننقصه، يوم يزيد نصيب مين؟ نصيب صاحب الفرض عشان يستغرق التركة يزيد. نيجي في اخر المسألة نشوف هو واخد ايه، نلاقي اللي واخد نص واخد نص وسنة وشرطة وشوية، واللي واخد تلت واخد تلت وشوية، لانك انت رديت عليه. وقلنا هي المسألة بتصعب شوية لما يبقى في احد الزوجين، لان احنا بنعمل مسألة الزوجية لوحدها ونطلع له نصيبه والرد نجريه على اصحاب الفروض، وخدنا المسائل دي بالتفصيل. ومن ضمن الحاجات اللي احنا عملناها ان احنا ما انتبهناش لما اذن لصلاة العشاء، عدنا نص ساعة وفي ناس عوام هنا عايزين يصلوا ويمشوا، فانا نبهت عقب اذان العشاء بعشر دقائق انبه علشان اتوقف عن الدرس عشان صلاة الايه العشاء. فناخد النهاردة فصل في ذوي الارحام. الدرس النهاردة شيق جدا، هيغطي كل اللي اتاخد قبل كده او معظمه، بس ايه الصبورة، انتوا بقى هتكتبوا وانا همليكم. فصل في ذوي الارحام، خدنا الفروض والعصبات والرد والكلام ده. ذوي الارحام هم كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة، ذو الرحم او ذو الرحم شخص لا هو صاحب فرض ولا هو عصبة، زي الخال، كالخال وكالجد لأم، يعني اللي هو أبو الأم والعمة وابنة الأخ، هل انت فاتك في المواريث فروض لهؤلاء؟ خالتك، عمتك، بنت خالتك، بنت عمتك، بنت اخوك. اخوك لما يكون عصب بياخد هو لوحده، هل بنته بتاخد؟ لا، ملهاش. نعمله في دول ايه؟ بتوريثهم. قال عمر وعلي وعبد الله وابو عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل وابو الدرداء، لان الله يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وعن عمر مرفوعا الخال وارث من لا وارث له. واحد ملوش وارث خالص غير الخال ياخد المال، ما هتوديه البيت المال؟ ملوش وارث خالص. لو تصورنا هذا، لا عنده ولاد ولا عنده زوجة ولا له اب ولا عنده عصبة، طبعا هو لا يمكن واحد ما عندوش عصبة، انما قد يوجد واحد ما احناش عارفين عصبته فين، ماذا نفعل؟ وعنده خال اللي قدامنا، الخال ايه ايه ايه ومش لاقين له عصبة، يبقى مشكل. ايه الحل؟ الخال، والخال موجود ياخد التركة. كذلك الجد، احنا قلنا ايه؟ الخال وارث من لا وارث له. هذا الحديث رواه احمد والترمذي وحسنه الترمذي. ولأبي داود عن المقداد مرفوعا الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. يعقل عنه يعني ايه؟ مش احنا عارفين ان الدية على العاقلة او يدفع عنه الدية، يعقل عنه ويرثه. وروى ابو عبيدة باسناده ان ثابت ابن الدحداح مات ولم يخلف الا ابنة اخ له، اي بنت الاخ، قلنا انها ايه؟ من ذوي الارحام، ملهاش ميراث لا فروض ولا عصبات، من ذوي الارحام. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة اخيه. يبقى الرحم الموجود يأخذ الايه؟ يأخذ التركة. واصناف الارحام 11، ولد البنات لصلب، كل مولود ايه؟ ولد، يعني ابن البنت وبنت البنت. احنا بنورث بنت ابن الابن، وبنورث البنت، وبنورث بنت الابن. لكن احنا متكلم هنا عن الايه؟ عن ابن البنت وبنت البنت، اهم دول رحم. لصلب او لابن، يعني لو انت عندك بنت ابن، بنتها او ابنها من ذوي الارحام، عشان اخذنا ان ابن الابن وبنت الابن بترث، بنت الابن بتاخد، لو ما معهاش بنت، لو معهاش بنت الصلب تاخد هي مكان بنت الصلب. طب لو معها بنت الصلب في المسألة، بنت الصلب تاخد النص وهي تاخد السدس تكملة للايه؟ للثلثين. دول بنت الابن وابن الابن، مش كده؟ طيب، لكن احنا هنا بنقوله ايه؟ بنقوله ولد البنات لصلب، زي ولد البنات مش ابن بقى، يبقى ابن بنت وبنت بنت، ابن بنت وبنت بنت، ادي صنف. او لابن، ورد ولد البنات لصلب او لابن، يعني ابن الابن ولد البنات لصلب، يعني ابن، يعني بنت الابن، خلاص، بنت الابن. وكذلك لو ابن ابن اولادها ايضا، ابن اللي هو اولاد بنات الابن، لو بنت ابن عندنا بنتها وابنها يعتبروا ايه؟ من ذوي الارحام. يبقى ولد البنات لصلب ابن بنتك وبنت بنتك. طيب، او لابن بنت الابن اللي عندك دي ايضا ابن بنت الابن وبنت بنت الابن. وولد الاخوات، الاخوات بيرثهم. وعصبة، لو كانت اخت بتاخد النص، مش كده؟ وبتعصب الشقيقة. لكن اولاد الاخوات ما لهمش فروض، يبقى انت بقى ابن بنت الاخت وولد الاخوات، ابن بنت الاخت، ابن وبنت الاخت، ابن الاخت رحم وبنت الاخت رحم، بينما الاخت صاحبة ايه؟ صاحبة فرض. ماشي كويس معايا؟ وكذلك بنات الاخوة اللي هي بنت الاخ، بنت الاخ، لكن ابن الاخ قلنا انه عصبة، لو الاخ موجود هو يبقى عصبة، ما كانش موجود الاخ يبقى ايه؟ احنا لو بحثنا عن واحد عنده اصحاب فروض وفي باقي بنقول ايه؟ اقرب العصابات زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب مين اقرب العصابات؟ نقول له ايه؟ عنده اخ؟ عنده ابن؟ مفيش. عنده اخ؟ مفيش. قبل ما نسأل عن اي حد، عنده ابن اخ؟ لكن ما بنقولش عنده بنت اخ. بنت الاخ من ذوي الارحام. وبنات الاعمام، بنت العم، العم عصبة. لو ما عندوش اخوة، ما عندوش اولاد اخوة، يبقى ايه على طول اللي بعدهم؟ العم، وبعدين ابن العم، وهكذا. يبقى العم، بنات الاعمام ارحام، بنات الاعمام ارحام. وولد ولد الام، انا عندي ولد الام، كل واحد منهم بياخد السدس، الاخ الام او الاخت الام، كل واحد منهم بياخد السدس، لو كانوا مجموعة شركاء في الايه؟ في الثلث. ابن ابن اخو الاخ الام، وبنت الاخ الام ارحام. ابن اخوك لامك، الاخ الام ده صاحب فرض. طب بنته عصبة، طب ابنه عصبة، عفوا بنته رحم، ابنه رحم، خلاص. والعمات سهلة، مش عايزة تشغيل جه، عمتك، عمك عصبة لكن عمتك طيب، عمتك من الارحام. والاخوال لسه قايلين اهو، الخال وارث من لا وارث له. والخالات، والجد اللي هو ابو الام، جد اللي هو ابو الام ايضا من ذوي الارحام. وكل جدة ادلت باب بين امي، كل جدة ادلت باب بين امي، زي ام ابو الام، مش ابو الام من ضمن الـ الـ الـ الارحام، وام ابي الام. كل جدة بينها وبين الام اب، كل جدة ادلت باب بين امين، بين امين، ام ابي الام ادلت باب بين امين، ده من ذوي الايه؟ الارحام. ومن ادلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة، خالة الخالة ونحوهما، ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى تصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه. يعني إيه؟ روي عن علي وعبد الله أنهما نزل بنت البنت بمنزلة البنت. انت بتبحث عن ذوي الارحام دول، بتقول هي دي بينها وبين الميت ايه، تشوف العلاقة بينها وبين الميت، عند العلاقة بينها وبين الميت هي عن طريق الاب، هي عمة، مات وترك عمة، نديها ميراث مين؟ الاب. مات وترك خالة، ندي الخالة ميراث مين؟ الام. تنزل منزلة من ادلى به من الورثة، نفضل نمشي معاها لغاية ما نشوف هي تلتقي مع الميت بأن وارث، نعطيها ميراثه، نعطيها ميراثه. يبقى عن علي وعبد الله أنهما نزل بنت البنت منزلة البنت، نزل ما قلنا فيه، نزل بنت البنت بمنزلة البنت، نعطي بنت البنت ميراث البنت، وبنت الأخ نعطيها منزلة الأخ. شوف الاخ بياخد تعصيبا، هي زيه تاخد بمنزلة الاخ. وبنت الاخت اعطاها منزلة الاخت، تلتقي مع الميت. العمة منزلة الاب، الخالة منزلة الام. روي ذلك عن عمر في العمة والخالة، وعن علي ايضا انه نزل العمة بمنزلة العم، وعن الزهري انه صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الاب اذا لم يكن بينهما اب، اذا لم يكن بينهما اب. لكن انا عندي عمة وما عنديش اب، ننزل العمة منزلة مين؟ نشوف الاب لو كان موجود كان خد ايه، العمة تاخد هذا الميراث، ماشي. وعن الزهري انه صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الاب اذا لم يكن بينهما اب، والخالة بمنزلة الام اذا لم يكن بينهما ام. هتنزل منزلة الام والام موجودة؟ لا، ده الام موجودة الخالة ما تاخدش حاجة، لا ده الاب موجود العمة ما تاخدش حاجة. يبقى انا نبحث عن ذوي الارحام، مسألة ما فيهاش فروض ولا عصابات وفيها ذوي ارحام، نجيب ذوي الارحام بتوع الميت الموجودين وينزل كل ذي رحم منزلة من يدلي به من الورثة بالنسبة للميت. ماشي كده؟ طيب. وان ادلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم من هذا الوارث، يعني احنا لقينا اولاد عم موجودين، الرجل لما مات مالوش غير اعمام، والاعمام ده مش موجودين ايضا ميتين، بس كل عم له ولد، انت هتدي ابن عم تميزه عن حد تاني، ولا بنت عم يعني اولاد عم، بنت عم مثلا، لقيت بنت عمك ده وبنت عمك ده وبنت عم الميت ده وبنت عم الميت ده، ينزل منزلة الاعمام ويعطوا المال بالايه؟ بالسوية، ويعطوا المال ويعطوا الميراث بالسوية. يبقى اذا جماعة مش واحد بس ادلى بالوارث، لا ده جماعة ادلوا بالوارث من ناحية الاب كلهم ياخدوا ميراث الاب مع بعض، ادلوا بالوارث من ناحية الام كلهم ياخدوا كذا خالة، مات وساب كذا خالة، هندي خالة واحدة نقول تاخد منزلة الام؟ لا، كلهم شركاء في منزلة الام، لو الام كان لها مثلا الثلث مثلا، يبقى هم كلهم ياخدوا ايه؟ ياخدوا الثلث يشتركون فيه، السدس يشتركون فيه. اذا كانوا جماعة ينزلوا المنزلة بتاعت الوارث بالسوية، يقسم المال بينهم بالسوية. وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم، يبقى بلا سبق كأولاده وإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم، فنصيبه لهم، أي ينصب تنصيب هذا الوارث كإرثهم منه، لكن هنا بالسوية، الذكر كالأنثى زي توريث ولاد زي توريث الإخوة لأم، مش الأخ الأم بياخد زي الأخت الأم، كلهم كده بياخدوا المال بالسوية. لماذا؟ لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. يبقى إن أدلى جماعة بورث مش شخص واحد، واستوت منزلتهم منه كأولاد العم البنات مثلا، انت بنت العم بتنزلها منزلة مين؟ العم. طب انت عندك اكتر من بنت عم، سواء كانوا اشقاء ولا ولاد عم بنات، ولاد عم المتوفى، يعملوا ايه؟ تجيب منزلة العم، ينزلوا منزلة العم وياخدوا المال بالسوية. والعم طبعا معروف ان هو عصبة، معروف ان هو ايه؟ عصبة. يعني لو كان الباقي، لو كان العم بياخد مال معين تعصيبا، يبقى في هذه الحالة ولاد العم البنات بياخدوا ايه؟ بياخدوا هذا المال بالسوية، سواء كان عمه واحد ولا اكتر من ايه؟ من عم. ان ادلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده، كذا ولد ولاد العم، واخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينهم وبينه، فنصيبه لهم، اي تنصيب هذا الوارث كإرثهم منه، وبالسوية، الذكر كالأنثى، استوى الذكر والأنثى كولد الأم، اختاره أكثر أهل العلم، ونقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث. ومن لا وارث له معلوم، لا من الفروض ولا من العصبات ولا حتى من الرحم، معلوم أولا لا يمكن تصور هذا على الواقع، لكن احنا مش عارفينه، نعمله ايه؟ واحد لقينا اهو جاي مهاجر، ما احناش عارفين مهاجر منين، مسلم ومات، ماذا نفعل؟ فماله لبيت المال، بيت المال ليس وارثا، انما يحفظه كالمال الضائع. قال في القواعد: مع انه لا يخلو من بني عم من اعلى، ما فيش واحد، احنا كلنا اولاد ادم، لابد هتلاقي لك عم او ابن عم اعلى، لازم هتلاقي لك، انت ليك اصل، بس قد يكون لك اصل لكن احنا مش عارفينه، هو في اسوان هاجر ابوه ولا حد هاجر ومات ابوه، وهو استنى لما جه مات ما احناش لاقيين له حد، والناس كلهم بنو ادم، لا يتصور خلو من عصبة، لا يتصور. فمن كان اسبق الى الاجتماع مع الميت في اب من ابائه فهو عصبته، لو اجتمع في اب بعيد من ابائه فهو عصبته، لكن لو ما لقيناش لأنه مجهول، لكنه مجهول، وده المهم، من لا عصبة له معناه انه لا عصبة له معلومة، لانه لا يتصور شخص مالوش عصبة، مالوش اصل، جاي منين يعني، لابد له اصل في اي مكان، لكن ما احناش عارفينه. وخدنا يعني خدنا وقت كافي نبحث عن عصبته، لا نعلم، لا نعلم. يبقى في هذه الحالة يعطى المال لبيت المال، وجاز لبيت المال ان يصرفه في المصالح، ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في الحال. لو لقينا له سيد، ولو لقينا السيد بتاعه حتى واحدة ست كما قلنا معتقة، يبقى الولاء لمن ايه؟ لمن اعتق. يبقى في ذي الحال ياخد المال كله. لكن احنا عشان ما فيش دلوقتي رقيق ولا عبيد ولا الكلام ده، يبقى في ذي الحال ما احناش لاقيين له عصبة، استوفينا وبحثنا والاخر ما فيش، يبقى المال يروح لبيت المال الذي يحفظه الى وقت معين، ثم يصرفه وينفقه في مصالح المسلمين، ولم يلتفت الى المجهول. المجهول ده اللي احنا مش لاقينه ده، خلاص عملنا اللي علينا، مش لاقينه خلاص، مع السلامة. وليس بيت المال وارثا، وانما يحفظ المال الضائع وغيره كاموال الفيء، فهو جهة ومصلحة، لان اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالارث للكل، فيصرف في المصالح للجهل بالذي يستحقه عينا. احنا مش عارفين مين اللي يستحق المال على التحديد، بقولك ده يطلع ده وممكن يطلع ده، طب احنا نعمل ايه؟ طالما لسنا نعلم عصبة، اي عصبة، عصبة يعني نشوف بقى توصل لآدم، مش عارفين وعايش، يبقى في هذه الحالة احنا ما احناش عارفين، يبقى في هذه الحالة نعطيه لبيت المال الذي ينفقه في مصالح المسلمين. لابد للمال المورث من وارث على التعيين، على التحديد دون اشتباه، لازم للمال اللي هنعطيه الوارث، الوارث ده يكون معلوم على التعيين دون اشتباه، وإلا فالمال لبيت المال يصرفه في المصالح. وإحنا خدنا الترتيب، أصحاب الفروض، مفيش صاحب فرض، العصبات، مفيش عصبات، والعصبات نوعين، من النسب أو من الولاء. مفيش عصبات، نبص لذوي الأرحام، لا خال ولا خالة ولا بنت خالة ولا بنت عم ولا بنت ولا ابن بنت، مش لاقين حاجة، ولا بنت بنت، مش لاقين حاجة، ولا بنت أخ، ولا بنت بنت أخ، ولا بنت بنت بنت أخ، مش لاقين حاجة، ولا لاقين عصبة، ولا لاقين حاجة. يبقى في هذه الحالة يعطى المال لبيت المال لإنفاقه في مصالح المسلمين. الباب اللي بعده باب أصول المسائل. يبقى احنا خدنا قاعدة مهمة اهو، ينزل حين في ذوي الارحام، ينزل هذا الرحم ده منزلة من يدلي للميت بعلاقة يرث فيها، نشوفه ده، يبقى ما نشوف اقرب الاقربين لهذا الشخص الذي يدلي به الى الميت من الورثة، ونجم مدي عطين ورث، لو هو بنت اخ تاخد ميراث الاخ، او عدة بنات اخ بالسوية ياخدوا ميراث الاخ، لو بنت اخت عدة بنات اخوات ياخدوا ميراث الاخت او الاختين لو كانوا موجودين بالسوية، البنات يقسم بينهم بالسوية، وهكذا. باب اصول المسائل، ده درس مهم يلخص لك كل اللي انت خدته او معظمه. اصول المسائل، وفي مسائل جميلة جدا في هذا الباب، اي المخارج التي تخرج منها فروض المسائل. سبع اصول للمسائل، سبع اصول، اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثناشر واربعة وعشرين. طبعا انا لما نقول لك اصول المسائل، اول اصل فيهم اثنين، بتبقى عارف كزوج واخت لابوين مثلا، الزوج حين لا يوجد ما ينزله من النصف الى الربع، يبقى ياخد الايه؟ النصف. معروف ايه اللي ينزل الزوج من النصف الى الربع؟ يكون الميت اللي هي الزوجة لها اولاد، ما لهاش اولاد، يبقى الزوج ياخد ايه؟ النصف. والمسألة التانية الاخت لابوي، انت اكتب عندك واعمل معايا، واعمل دي وبسرعة كده، انت المفروض تكون خلاص بتعمل ترسم المسألة وتقول والله زوج، وتحط قدامه نص، جنبه نص، وتقول اخت لابوين بتاخد نص هي ايضا، يبقى المسألة من اتنين، ده واحد وده ايه وده واحد، خلصت كده تقفل، ده النص وده النص. يبقى رأس المسألة هنا ايه، المخرج هنا ايه، اصل المسألة هنا من اتنين. وكذلك اب لو الاخت، لو الاخت الشقيقة مش موجودة، الاخت الابوين مش موجودة، يبقى الاخت الاب، يبقى زوج، احنا قلنا زوج واخت لابوين، زوج واخت شقيقة، الزوج له النص والاخت له النص، مش كتبت المسألة كده، زوج واخت شقيقة، او زوج واخت لاب ايضا من اتنين، وده مخرج النصف، والمسألتان تسميان اليتيمتين، تسميان ما فيش غيرهم، المخرج بتاعهم من اتنين، تشبيها بالضرة اليتيمة، لانهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله، اخت شقيقة مع زوج النص والنص، اخت شقيقة اخت الاب مع الزوج النصف والنصف، اسمهم اليتيمتان، او لانهما فرضان متساويان ولا ثالث لهم، ويسميان ايضا النصفيتين، ونصف والبقية، نصف والبقية برضو المخرج من اتنين، كزوج واب، الاب مالوش نصف فرضة، لكن الزوج بياخد ايه النصف، والاب بياخد الايه البقية. المسألة الاولى اللي هي كانت زوج واخت شقيقة كلاهما صاحب فرض النصف، صح ولا لا؟ معايا ولا لا؟ طيب، وزوج واخت لاب كلاهما صاحب فرض النصف، عشان كده بتسموا اليتيمتان او الضرة اليتيمة الى غيره. انما هنا برضو المخرج اثنين، يقول لك نصف والبقية، لان الزوج هنا الاب هنا يرث تعصيبا، الباقي تعصيبا، نصف والبقية زي زوج واب، بندي صاحب الفرض الاول الزوج بندي له ايه نصف، والاب بنقول له ايه الباقي، طلع نصف، طلع نصف، لان الاب هنا يرث تعصيبا فقط، ما يرث بالفرض. طيب، كزوج واب او زوج واخ شقيق، الزوج بياخد النصف والاخ الشقيق ايه الباقي تعصيبا، يبقى الباقي له النصف. او عم، زي يعني معناها زوج وعم، الزوج بياخد النصف، واقرب العصابات هنا العم، ياخد ايه العم النصف، يبقى المسألة من اتنين، لكن الطرف الثاني اخد الباقي طلع النصف، الباقي طلع النصف، لكن المسائلين الاولانيين كانوا الاثنين اصحاب فروض، ده له نص وده له ايه وده له نص. كذلك كزوج وعم، كزوج وعم او زوج وابن عم، كل دي النص الثاني هو الباقي، كل المسائل دي النص الثاني هو الباقي. المهم مخرج المسألة بالشكل ده تبقى منين، من اتنين، ده واحد وده واحد. يبقى اول اصل في المسائل من اتنين، الاصل التاني من تلاتة، وثلث والبقية من ثلاثة، زي اب كابوين، يعني اب وام، ثلث والبقية من ثلاثة كابوين، ابوين يعني ايه اب وام. انت بتعمل ايه في هذه الحالة، بتعطي الام ايه الثلث، والباقي ياخدوا مين، ياخدوا الاب، ثلث والبقية من ثلاث، ثلث والباقي ياخدوا الاب، وثلثان والبقية من ثلاث، زي بنتين واخ شقيق، البنتين بياخدوا ايه، يبقى ده مخرج التلاتة اهو، البنتين بياخدوا ايه تلتين، مش البنت لها النصف، طب المسألة دي فيها بنتين لهم ايه التلتين، ومع البنتين اخ شقيق بياخد الباقي، بياخد تلت، يبقى المسألة من تلاتة، ده البنتين خدوا اتنين والاخ الشقيق خد واحد، يبقى المسألة من تلاتة، اتنين وواحد، خلاص؟ فده مخرج التلاتة، وثلثان وثلث من ثلاث لاتحاد المخرجين، كأختين لأم وأختين لغير الأم، أختين لأم بياخدوا ايه التلتين، مش البنات لما بتكون واحدة بتاخد النص، بنتين اتنين بياخدوا التلتين، فالاختين خدوا التلتين، وفي اتنين اختين لام، يبقى اتنين اختين اشقاء خدوا التلتين، واتنين اختين لام هم شركاء في ايه الاخوات لام في الثلث، فهم شركاء في الثلث، يبقى دول خدوا تلتين ودول خدوا تلت، يبقى المسألة من تلاتة، اتنين هنا وواحد هنا، واضحة؟ واضحة؟ اللي عايز قبل ما يطلع في من السائل ده يسأل. لما تجي لك مسألة نقول لك أخت شقيقة عدد اثنين، الصبورة كانت مهمة، وأخت لأم عدد اثنين، بتدي الأختين الشقيقتين كام؟ تلتين. الاثنين أصحاب فروض، وبتدي الأختين لأم تلت. مسألة حلت ايه؟ يبقى المسألة من ثلاثة، ده اثنين، دول اثنين، ودول واحد، ماشي. وربع المخرج هو بتاع أربعة، وربع والبقية من أربعة كزوج وابن. لما واخذ الزوج لما يبقى مع الابن، الزوج ياخد الربع ولا النص؟ هياخد الربع، والابن ياخد الباقي تعصيبا. يبقى الولد ياخد كام؟ التلات اربع، زوج وابن. الولد اقرب العصبات، الزوج ياخد الربع، والولد والابن ياخد التلات اربع، والابن ياخد التلات اربع. يبقى المسألة من اربعة، زوج خد واحد، والابن خد ايه؟ خد تلاتة. يبقى المخرج جاء من اربعة اهو، وربع مع نصف، ربع مع نصف، زي زوج مع بنت. الزوج لان في بنت ينزل من النص للايه؟ للربع، في فرع وارث، والبنت بتاخد النص. يبقى المسألة من اربعة، الزوج ياخد واحد، والبنت تاخد ايه؟ اتنين، ومعاهم وقلنا ربع والبقية من اربعة كزوج وابن، وربع مع نصف، ربع مع نصف كايه؟ والبقية من اربعة، ربع مع نصف وعم، زوج وبنت، الزوج بياخد الربع والبنت بتاخد النصف والعم ياخد الباقي. يبقى المسألة من اربعة، الزوج ياخد واحد والبنت تاخد اتنين والعم ياخد واحد، صح ولا لا؟ معايا؟ تاني، زوج وبنت وعم، زوج وبنت وعم، اسمهم ايه المسألة دي؟ ربع مع نصف والبقية من اربعة. الربع لمين؟ للزوج، والنصف لمين؟ للبنت. هل المسائل خلصت كده؟ الفروض خلصت؟ التركة خلصت؟ لا، ده لسه فاضل فيها واحد ياخده العم تعصيبا. يبقى المسألة دي اسمها مسألة ربع مع نصف والبقية من اربعة، ومخرجها من اربعة، لدخول مخرج النصف في مخرج الربع كزوج وبنت وعم، وثمن والبقية كزوجة وابن. يبقى مخرج التمانية ثمن والبقية كزوجة وابن. الزوجة بتاخد ايه؟ التمن. يبقى المسألة من تمانية، خلاص، واحد للزوجة، السبعة لمين؟ للابن، السبعة الباقي تعصيبا. يبقى زوجة وابن، يبقى زوجة تاخد التمن، والسبعة تتمن ياخدوا مين؟ ياخدوا الابن. وثمن مع نصف والبقية، طيب زي ايه؟ زوجة وبنت وعم. الزوجة لما يبقى في بنت تاخد تمن، يبقى المسألة من تمانية، البنت النص. يبقى المسألة من تمانية، رأس المسألة الزوجة لها التمن يعني واحد، والبنت لها النص يعني اربعة. يبقى العم ياخد كام؟ تلاتة. اربعة واحد خمسة، من تمانية يتبقى ايه؟ تلاتة. يبقى العم خد تلات اتمان، يبقى العم خد تلات اتمان. يبقى دي مخرج التمانية. ولا يكون كل من اصلي الاربعة والتمانية الا ناقصا. اصل الاربعة واصل التمانية لازم المسألة فيها الباقي تعصيب، لا يمكن يكملوا الترك ابدا. لا، تاني، لا يكون كل من اصلي الاربعة والثمانية ابدا الا ناقصا، اي فيها عاصب، والاثنان والثلاثة تارة كذلك وتارة تكونان عادلتين. فهذه هي الاصول الاربعة التي لا تعول، الاثنين والتلاتة واربعة وتمانية، لا تجد مسائل عول. اللي غاوي حفظ بقى ومذاكرة وحفظ، يعني اصل الاثنين واصل التلاتة واصل الاربعة واصل التمانية، كل المسائل دي لا يمكن الا ان تكون ناقصة، ولا يمكن ابدا تعول، يعني لا يمكن تتزاحم فيها الفروض باي حال من الاحوال. هذه الاصناف الاربعة لا تعول، لا تزدحم فيها الفروض ابدا. طيب نجي ننتقل نقلة تانية. وسدس والبقية كأم وابن. لما يبقى في ابن يبقى الام تنتقل من الثلث الى الايه؟ الى السدس. يبقى الابن من خمس ايه؟ من خمس اسداس. سدس والبقية كأم وابن من ستة. وسدس ونصف والبقية كبنت لها النصف، وام في وجود البنت بتنزل للسدس يبقى نصف ثلاث سداس، وام خدت السدس باربعة يتفضل سدسين يروحوا للعم، والمسألة دي من ستة. ماشي معايا ولا لا؟ معايا ولا لا؟ انا عايز نسمع مسألة تانية اهو. سدس والبقية زي الام والابن، الام لها سدس في وجود الابن والباقي للابن تعصيبا، يبقى ده المسألة دي اسمها سدس والبقية. طيب وسدس ونصف والبقية، مين هنا ياخد سدس؟ ادناها للام. ومين هنا خد النصف؟ البنت. فالام مع وجود الفرع الوارث للبنت بتاخد السدس، يبقى سدس ونصف. النصف ثلاث تسداس، مسألة من ستة، والسدس اربع تسداس، والعم ياخد الايه؟ الباقي تعصيبا، والمسألة من ستة. ونصف وثلث والبقية، نصف وثلث والبقية، كزوج وام وعم، زوج وام وعم من ستة. الزوج مفيش فرع وارث ياخد النص، ادي كلمة ونصف الاول، والام تاخد الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، نص وتلت. النص من الستة تلات تسداس، والتلت اتنين تفضل سدس، العم ياخد السدس الباقي. دي اسمها مسألة نصف وثلث والبقية، نصف وثلث والبقية، ونصف وثلث وسدس، نصف وثلث وسدس من ستة. زي الزوج مفيش فرع وارث هياخد النص، والام هتاخد السدس، والاخوين لام شركاء في الثلث. يبقى انا عندي، ودي بتسمى مسألة الالزام، مسألة الالزام او المسألة الالزامية. ليه؟ الاول حطها عندك على الدفتر بتاعك، قول زوج، لانها نقف عندها شوية، قول زوج معاه ام، معاه اتنين اخوة لام. هنشوف ابن عباس عمل مشكلة في مذهبه رضي الله عنه، والزمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسألة دي، الزموه لانه خالفت اصوله هو في الحتة دي. ايه بقى؟ اكتب زوج عندك، واكتب ام، واكتب اخوين لام. الزوج عشان ما فيش فرع وارث بياخد ايه؟ النصف، حط النصف. والام عشان ما فيش فرع وارث بتاخد ايه؟ الثلث. لا لا، الام تاخد السدس عشان في اخوين لام، خلاص، والاخوين لام خدت التلت. يبقى الزوج له النص، الام لها السدس، الاخوين لام شركاء في الايه؟ في الثلث. ابن عباس مذهبه ان الذي يحجب الام من الثلث الى السدس مش اتنين اخوة، لازم يكونوا ازيد. احنا قلنا ان الجمع يبدأ من اخوين، هو قال لا، لازم يزيدوا عن اتنين، لازم يزيدوا على اثنين. هو لا، وفي ادي اول حاجة في مذهبه لا يحجب، ادي اول حاجة في مذهب ابن عباس، اكتب لا يحجب الام عن الثلث الى السدس الا بثلاثة من الاخوة او الاخوات، ولا يرى العول، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الاحوال بتعصيب ذكر لهن، يرد النقص عليه. طب انت لما بتقول المسألة ما بتعولش، النقص العول يعني ايه؟ نقص في التركة نفسها، في عدد، في زيادة في عدد الاسهم، ونقص في قيمة السهم، بحيث انت في نهاية المسألة اللي فيها عول تيجي تبص للنص تلاقيها اقل من النص، مش كده ولا لا؟ لان في فروض ازدح. هو بيقول ايه؟ بيقول العول مفيش عول، انما النقص اللي حاصل في الفروض في التركة بسبب ازدحام الفروض يرد فين؟ يرد مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الاحوال بتعصيب ذكر لهن، اللي هم مين؟ البنات. البنت لما يبقى معاها اخ لها مش بتصبح عصبة؟ مش البنت من غير الاخ بيبقى لها النص؟ هو يقول لك دي هي لها النص، لو بقى لها اخ هتاخد الباقي، مش هتاخد حاجة، يبقى بيعمل النقص عليه. ابن عباس يقول دي لما يكون لها اخ يعصبها، ايه اللي خلاها تنزل من النص تروح لحاجة بسيطة؟ ايه دي نحط النقص عنده، دي نحط النقص عنده، ادي حتة. وهن البنات كذلك الاخوات لغير ام، الاخوات الشقيقات، مش الاخت الشقيقة لها النصف؟ مش الاخت الشقيقة لها النصف؟ طب تعالى حط مع الاخت الشقيقة اخ، مش بياخدوا الباقي تعصيبا؟ بالله عليكم الباقي تعصيبا ده يبقى زي النص اللي هي خدته لوحدها. فابن عباس لما لا يرى العول يقول لك النقص الحادث في التركة النقص الحادث في التركة لو في بنت في المسألة يترد عليها النقص ده ينزل من قيمة أسهمها، ولو في أخت ينزل من قيمة أسهمها. يبقى هو أولا لا يرى أولا يرى الـ الـ الـ الأخوات لأم اللي الأخوات الإخوة يعني أو الأخوات لأم أو أي أخوات لا ينقصون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا زادوا عن اثنين، بينما جمهور العلماء يرون أن الاثنين جمع في هذه المسألة، يرون أن الاثنين جمع. نمرة اثنين لا يرى العول، لا يرى العول، فألزمه العلماء بهذه المسألة. الصحابة ايه ألزموه ازاي؟ ان اعطى الام الثلث، حط كده بقى المسألة دي حلها تاني جنبها على مذهب ابن عباس، ادلها بدل السدس ادلها التلت لان الاخوة اقل من ثلاثة، خلاص. واعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول. فهمتوها؟ فهمتوا يا جماعة؟ ابن عباس ألزم بالمسألة دي ليه؟ لأنه لو هو أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول. طيب وإن أعطاها سدسا، إذا أعطى الأم سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة. وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال. هو الأخ الأم عمره يصير عصبة، يبقى هتجيب النقص عليه إزاي؟ على الأخ الأم. يبقى ابن عباس ألزم بهذه الحجة. أنتوا فهمتوها ولا لا؟ فهمتوها؟ طيب. وربع مع ثلثين، ربع مع ثلثين كزوج لازم معاه بنتين وعم. الزوج عشان فيه بنات بياخد الربع والبنتين لهم التلتين والباقي للعم. يبقى الربع مع التلتين والباقي للعم. وكزوجة وشقيقتين وعم. المسألة دي من 12 اكتبها عندك. زوجة تحتها اثنين اخت شقيقة عدد اثنين، وبعدين اكتب عم. الزوجة في وجود الاخوات الشقيقات لا ينتقص ميراثها من الربع الى السمن. ليه؟ لا، هي اللي بينتقص بالفرع الوارث، ما فيش فرع وارث. يبقى ندي الزوجة الربع والاثنين الشقيقتين لهم التلتين، يبقى المخرج بتاع اربعة مع ثلاثة يبقوا كام؟ 12. اكتب 12 في اصل المسألة واكتب قدام الزوجة الربع يبقى ثلاثة، وقدام الاثنين الشقيقتين 12 في 2 ب 24 على 3 فيها 8، يبقى الباقي للعم يبقى ايه؟ واحد على 12. وضحت؟ يبقى ربع مع ثلثين، يبقى المسألة دي مخرج ل 12، مخرج ل 12 اهو، ربع مع ثلثين والباقي للعم. طيب وربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ شقيق. الزوجة بتاخد الربع لانه ما فيش فرع وارث، والام بتاخد التلت لان ما فيش فرع وارث. الربع والتلت المسألة من 12. قدام الزوجة حط 3، الربع 3، وقدام الام حط 4، 3 و 4 7 3 و 4 7 7 من 12 اتفضل كام؟ 5. الربع زوجة 3 والام لها التلت، تلت 12 4 يتفضل 5 من 12. ماشي. وكزوجة واخوة لام وعم. زوجة واخوة لام من غير عدد، يعني هما اتنين فاكتر. زوجة واخوة لام وعم. الزوجة لها الربع مفيش فرع وارث، والاخوة لام شركاء في الثلث، والعم ياخد الباقي. المسألة دي من كام؟ من 12. الزوجة 3 والاخوة لام 4، يتفضل الباقي لمين؟ للعم اللي هو بقى 5 من 12. ماشي. او ربع مع سدس، كل ده مخارج ال 12 اللي فاتت دي. ربع مع سدس كزوج وام وابن، الابن هياخد الباقي، الزوج له الربع لان وجود الابن خلاه ينزل من النص الى الربع صح، والام لها السدس عشان في وجود فرع وارث. يبقى المسألة من 12 الزوج له 3 والام له 2، 3 و 2 5 من 12 اتفضل 7 ياخدوا الابن. او زوجة زيها بالضبط وجدة وعم، الزوجة وجدة وعم، الزوجة بتاخد الربع كاملا والجدة السدس والعم الباقي. المسألة دي من 12، ربع الزوجة 3 وسدس الجدة 2، 3 و 2 5 من 12 يبقى العم ياخد 7 على 12. ولا يكون في الاثنى عشر والاربعة وعشرين صورة عادلة اصلا، لا بد من انه يبقى في باقي، بل اما ناقصة ام واما عائلة واما تعول، يعني يا ناقصة يا ناقصة المسألة وتدي الباقي لاقرب العصبة، يا المسألة تعول لكن التركة تتوزع بحيث تبقى الصورة عادلة، عدد الفروض يغطي التركة بالظبط والباقي صفر، ما بيحصلش في مخرج 12 ولا في مخرج الا 24. يعني اما ان المسألة ناقصة واما ان المسألة والباقي هيبقى للعم او للاخ او لغيره، واما عائلة يعني تزدحم الفروض والمسألة ايه تعول، لكن عادلة لا، لا يكون في مخرج 12 و 24 مسألة عادلة. وثمن مع سدس كزوجة وام وابن، زوجة وام وابن، الزوجة عشان فيه الابن بتنتقل من الربع للثمن، والام عشان فيه فرع وارث بتاخد السدس، يبقى المسألة دي من كام؟ من 24. الثمن 3 قدام الزوجة والسدس 4 قدام الام 7، والابن ياخد 17، والابن ياخد 17. او ثمن مع ثلثين، بدل الثمن مع السدس يبقى الثمن مع الثلثين، زي زوجة وبنتين وعم، زوجة وبنتين كزوجة وبنتين وعم، الزوجة لها ايه؟ لها الثمن، والبنتين ليهم التلتين، والباقي للعم. واضحة؟ كملها انت. او معهما سدس كزوجة وبنتين وام وعم، يعني بدل ما زوجة وبنتين وعم اللي هي الاولى اللي قبل كده لحط معاهم ام، يبقى الزوجة برضو هتاخد التم والبنتين التلتين والام بتاخد السدس والعم ياخد الباقي. ماشي كده؟ هنا بقى بيقول ايه؟ ولا يجتمع الثمن مع الثلث لان ابدا. ليه؟ لان الثمن لا يكون الا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث، لا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث، يبقى السدس الام لو في فرع وارث بنديها ايه؟ السدس، مش كده؟ يبقى هنا قاعدة اهي، لا يجتمع الثمن مع الثلث لان الثمن لا يكون الا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. اصحاب التلت مع وجود الفرع الوارث بينزلوا للايه؟ للسدس، من بينهم الام ينزلوا للسدس. ولا يعول منها اي من هذه الاصول، احنا خدنا الاصول 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، خدنا 7 اهو، 2 تاني 2 اصل من 2 من 4 من 6 من 8 من 12 من 24، لا يعول من هذه الاصول الا الستة وضعفها، يعني الستة والاثناشر وضعف ضعفها، يعني معهم الاربعة وعشرين، يبقى الستة واثناشر واربعة وعشرين، هذه الاصول هي التي تعول اذا تزاحمت فيها الفروض باجماع اهل العلم. اذا حبيت انت من النوع اللي تسيب نفسك لذهنك وفهمك وانت راجل فاهم ومستوعب المسائل وكده ماشي، عايز تحب تحفظ اهو، انت وانت بتحل مسألة زي كده ولقيتها عالت تراجع نفسك بقى، ما انت حافظ القاعدة، اصل الستة والاثناشر والاربعة وعشرين تعول الاصول دي الثلاثة هي اللي تعود، هي اللي فيها عود، اذا تزاحمت فيها الفروض بالاجماع قبل اظهار ابن عباس الخلاف في ذلك، واحنا قلنا الرد عليه، لان بفضل الله عز وجل العمل عند اهل العلم قاطبة بالاجماع عبر اجيال العلماء لا يوافق ابن عباس في ما ذهب اليه رضي الله عنه. يقول الشيخ: فالستة تعول متوالية الى عشرة شفعا ووترا، يعني الستة والسبعة والتمانية والتسعة، الستة والسبعة والتسعة، وبرضه الستة والتمانية والعشرة، فتعول الى سبعة. الستة تعول متوالية الى عشرة شفعا ووترا، فتعول الى سبعة كزوج واخت لغير ام وجدة، خليك سريع بقى وبحلها في البيت، تعول الى سبعة كزوج، زوج بياخد النص، واخت لغير ام يعني اخت شقيقة لها النص، والجدة لها السدس، بالمسألة تدعول ولا لا؟ نص ونص وسدس، يعني ابتدى اهي لازم المسألة تعود، صح معايا؟ وكذلك اخ الام، احنا قلنا هو كزوجة واخت الام وجدة، ان الزوج كزوج واخت الام كزوج، يا يعني اخوانا تعول الى سبعة كزوج واخت شقيقة وجدة، للزوج النصف ثلاثة، وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللجدة او ولد الام محلها ياخد السدس، يعني حط المسألة دي تبقى تنفع مع الجدة اما الاخ الام، وكذا زوج واختين لابوين او لاب، نفس المسألة، يبقى دي الستة تعول الى سبعة، طيب وتعول الى ثمانية، الستة تعول الى ثمانية، زي زوج وام واخت لغير ام، ادي الزوج ايه النصف ياخد ثلاثة لانه ما فيش فرع وارث، ودي الام الثلث اثنين لان ما فيش فرع وارث، والاخت النصف ثلاثة، والمسألة دي تعول تبقى ايه، تبقى ثلاثة واثنين خمسة، وثلاثة كام؟ ثمانية، تشطب على الستة وتكتب ثمانية، يبقى المسألة دي عالت الى ثمانية، ماشي؟ حد عايز يستوقفني انا تحت امر. وتسمى المسألة اللي فاتت دي المباهلة، لانها اول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب، فجمع الصحابة للمشورة فيها. شوف العباس ابو ابن عباس ليه؟ قال العباس: ارى ان يقسم المال بينهما على قدر سهامه، لان دي اول مسألة عالت في زمن عمر، فاخذ عمر برأي العباس واتبعه الناس على ذلك، حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته. ابن عباس لا يرى العون، وقلنا بيرد النقص على اقرب واحد، لما يعصبه، لما يحصل معه عصبة زي البنت والاخت، يحصل معه عصبة تنزل، فقال لك هي دي اللي تقبل النقص. انا ليه هنخلي كله ينقص فلوسه، والبنت لو معاه اخ خدت الباقي تعصيبا اقل من نصف كتير، مش كده ولا لا؟ طيب، فقال ابن عباس بقى: من شاء باهلته، ان المسائل لا تعول، ان الذي احصى رمل عالج عددا اعدل من ان يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهبا بالمال، فاين موضع الثلث؟ شوف كلام ابن عباس جميل حقيقة، كلام ابن عباس جميل حقيقة. وقال: ويم الله، ده يمين، لو قدموا من قدم الله واخروا من اخر الله ما عالت فريضة ابدا. يعني عايز يقول ان البنت اللي بتاخد النصف لما يبالها اخ بتروح فين؟ شو بتنزل قد ايه؟ فقال له زفر بن اوس البصري: فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي اخره؟ فقال: الذي اهبطه من فرض الى فرض، فذلك الذي قدمه الله، أما والذي اهبطه من فرض الى ما بقى زي ما يطلع فذلك الذي اخره الله. فقال له زفر: فمن اول من اعال الفرائض؟ قال: عمر. فقلت: الا اشرت عليه؟ فقال: هبته، وكان امرأ مهيبة. يا سلام، رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه. فقال له عطاء بن ابي رباح: ان هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا، لو مت او مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم. قال: فان شاءوا فلندعو ابناءنا وابناءهم. الايه اللي احنا عارفينها، ليهزم من ابتهج فنجعل الله طلع على كاذبين. هم لا يقصدون اللعن ولكن يقصدون التحدي. قال في المغني قوله اهبط من فرد الى فرد يريد ان الزوجين والام لكل واحد منهم فرد. الزوج له فرد والام لا فرد. الزوج له فرد والزوجة لا فرد معروف والام لا فرد. ثم يحجب الى فرد اخر لا ينقص منه. الزوج بساعات بياخد النص وبعدين ينزل ايه للربع, والزوجة بتاخد الربع وتنزل ايه للثمن, والام بتاخد التلت وتنزل ايه للسدس. واما من اهبط من فرد, هم دول بقى الاقوياء دول ما يحصلش عليهم نقص. واما من اهبط من فرد الى ما بقى يريد البنات, البنت لها النص ثم بعد ذلك تهبط اذا كان لا اخ تاخد ما بقى من المال. فاما من اهبط من فرد الى ما بقى يريد البنات والاخوات, الاخت الشقيقة بتاخد ايه لو لاخد النص لوحدها. طب لو معاها اخ يبقى ياخد الباقي تعصيبا. فالذي هبط من فرد الى فرد ده قوي اللي فاتهم دول. اما الذي هبط من فرد الى ما بقى ينبغي ان يسير النقص في العون عليه هو, ما يبقاش على كله زي بعضه. ادي كلام ابن عباس بالبلدي يقول كده. فانه يفرض لهن البنات الاخوات, فاذا كان معهن اخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقى قل او كثر. فكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العون ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال, وخالفه الجمهور والزم بمسألة الالزام اللي فاتت دي. انا ارى ان مسألة الالزام دي حجة قوية جدا وينبغي ان احنا ايه نحفظها. بتمشي فيها مع اي مخرج لابن عباس تلاقيها تصطدم بيه. يعني تمشي كلامه هنا يعارض كلامه هناك, تمشي كلامه هنا يعارض كلامه هناك, فسميت بالمسألة الالزامية زي احنا ما قلنا بعد كده. والى 9 يبقى احنا قلنا الستة بتعول متولية الى 10, تعول الى 7 خدناها, وتعول الى 8 خدنا المسألة الالزامية اللي فيها باهي لابن عباس. وقلنا ايضا الستة تعول الى ايه الى 8 الى 9 كزوج, اكتب زوج واخوين الام واختين شقيقتين. الزوج بياخد النص كاملا عشان ما فيش فرع وارث, والاخوين الام او الاختين الام شركاء في الثلث, والاختين الشقيقتين ياخدوا التلتين. الزوج هياخد النصف 3 مثلا من 6, الزوج هياخد النصف 3, وولدين الام اللي هو الاخين او الاختين الام او الاخ واخت الام ياخدوا التلت 2, يبقى 3 و2 5, واختين شقيقتين ياخدوا التلتين 4, يبقى المسألة منين؟ من 9. مسألة من 9 خلاص, 3 و2 5 و4, تلتين 4 يبقى 9 خلاص. وتسمى الغراء لانها حدثت بعد المباهلة وفيها عول, اشتهر فيها العول. وذلك الحمد لله ان مذهب ابن عباس كان هيبقى صدام كبير في مين هيمشي عليه ومين مش هيمشي عليه. اول مسألة اللي هي الغراء حدثت بعد ابن عباس وكان اشتهر فيها العول ومشى العول عليه على كده من ساعتها لغاية الان. وتسمى المروانية لحدوثها زمن مروان, وكذا زوج وام وثلاث اخوات متفرقات. اكتب بقى ثلاث اخوات متفرقات يعني ايه, اكتب اخت شقيق واخت الاب واخت الام, حطها على بعضها كده وقول لي بقى بعد دقيقة انت ورثت ازاي. الشقيقة تاخد النص ماشي, والاخت الاب تاخد السدس تكملة لليه للثلثين ماشي, وللام والام تاخد السدس ماشي. زوج وام وثلاث اخوات متفرقات, الزوج اديته ايه النص. اكتب قدام الزوج النص, والام خدت الايه السدس ماشي. زوج وام وثلاث اخوات مفترقات, الاخت الشقيقة تاخد ايه النص, والاخت الاب تاخد ايه السدس تكملة للثلثين, والاخت الام تاخد السدس خلاص. بقت كام؟ ها 9. ما هي دي بقى اللي هي تسمى الغراء تسمى الغراء، وتسمى ايضا والى عشرة. خلاص انتوا حلتوها كده تسعة صح، كلامكم صح. والى عشرة كزوج وام، اكتب زوج. جينا بقى لمسألتين ثلاثة جمال اهو، نفسي ان انا لا مسألتين او ثلاثة ندهولكم قبل الاذان. والى عشرة كزوج وام، واختين لام، واختين شقيقتين، زوج وام، للزوج النصف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليكم معايا، المسألة اللي هي عالت الى عشرة، الستة دي اللي عالت الى عشرة رجحها عندك تاني، زوج ام اختين لام، يعني اخت الام عدد اتنين، اختين اخت شقيقة عدد اتنين، قلنا للزوج النصف تلاتة. تعال بقى شوف النساء الموجودة بقى بعد الزوج، الزوج النصف خد تلاتة. لك معايا شيخ يحيى، تعال بقى انت للنساء، للام السدس واحد صح. طيب الاختين لام خدوا كام؟ اتنين، كل واحدة ايه؟ واحد. طيب والاختين الشقيقتين خدوا كام؟ يبقى الام خدت السدس، الاختين لام خدوا كام؟ اتنين، كل واحد واحد، والتلتين الاخت الشقيقة. المسألة دي عالت الى عشرة مش كده؟ عالت الى عشرة. قول لي بقى الزوج خد كام؟ الزوج خد تلاتة، الام اربعة، الاخوات لهم كل واحد واحد ماشي، والشقيقة كم؟ اثنين واثنين. تسمى ام الفروخ لكسرة عولها، شبهوا اصلها بالام وعولها بفروخها، وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها. الستة عادت لعشرة، الستة عادت لعشرة، يعني عادت بكام؟ باربعة، اربعة تلتين الست، الاربعة تلتين الست. ليس فيه، هو هنا الشيخ بيقول ايه؟ تسمى ام الفروخ لكثرة عولها، شبهوا اصلها بالام وعولها بفروخها، وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها. وتسمى الشريحية ايضا لانها حدثت زمن القاضي شريح، وروي ان رجلا اتاه، اتى القاضي شريح وهو قاضي بالبصرة، فسأله عنها فاعطاه ثلاثة اعشار المال، اعطاه ثلاثة اعشار المال، يعني كان هو زوج، الزوج بياخد ثلاثة هو من عشرة مش كده؟ مش المسألة عالت العشرة الزوج له ثلاثة؟ فاعطى القاضي شريح، اعطى هذا الزوج بنفس الحالة دي، اعطاه ثلاثة اعشار المال كويس. فكان اذا لقى الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته، ما يصيب الزوج من زوجته، فيقول النصف مع عدم الولد والربع مع الولد، فيقول والله ما اعطاني شريح نصفا ولا ثلثا، لانه اداله ثلاث اعشار، ما اعطاني شريح نصفا ولا ثلثا. هو بيسأل الرجل ده، بيسأل في الشوارع، الرجل ياخد ايه اذا من زوجته؟ قالوا يا ياخد النصف لو ما عندوش ولاد، ما عندهاش ولاد، يا ياخد الربع لو في ايه مع وجود الولد. فيقول والله ما اعطاني شريح نصفا ولا ثلثا. فكان شريح اذا لقيه يقول اذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا، واذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا. شوف اهل العلم، يعني انت عمال تشنع بي على حكم، يعني انت شايفه ان هو جائر، والله ما اعطيتك الا اللي بيقوله ربنا ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله العلماء من بعدهم. فاذا انت يعني شفتني عمال تنشر بي حكما جائرا، اذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا، واذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا، بين لي فجورك انك تكتم القضية وتشيع الفاحشة، وفي رواية انك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى، انك تذيع الشكوى، فضح الدنيا، وتكتم الفتوى، وهي فتوى صحيحة. يبقى المسألة دي مهمة جدا المسألة التي الستة لما تعود إلى عشرة لها مميزات أو لها صفات معينة ناخد بالنا منها. والاثنى عشر تعول أفرادا، تعالى بقى المسائل الاثناشر بتعول أفرادا، فتعول إلى 13، تعول الاثنى عشر إلى 13، كزوج وبنتين وأم، زوج وبنتين وأم، الزوج له الربع عشان في بنات، والربع ده 3، المسألة من ايه؟ من 12، الربع 3، والبنتين لهم الثلثين 8، صح كده؟ والأم لها السدس 2، وتعول 12 إلى 15 أيضا، 15 كزوج وبنتين وأبوين، والمسألة دي زي اللي قبلها بالضبط. وتعول ال 12 أيضا إلى 17، 17 كثلاث زوجات، اكتب زوجة 3، واكتب جدة 2، واكتب أخوات لأم يعني أخت لأم 4، واكتب أخت شقيقة 8. شوف بقى المسألة دي نختم بيها إن شاء الله. الزوجات الثلاثة، ثلاث زوجات ياخدوا ايه؟ ياخدوا الربع، الزوجات لهم الربع لان مفيش فرع وارث، صح؟ اكتب قدام الزوجات الثلاثة الربع، وقدام الجدة الاثنين اكتب السدس، الجدة الواحدة لها سدس، الجدة الاثنين سبع جدات لهم السدس مثلا يعني، واكتب الاخت لام 4 لهم الثلث، صح ولا لا؟ شركاء في الثلث. والاخت الشقيقة لها النص. المسألة دي من 12، الزوجات الثلاثة ياخدوا 3 معايا، والجدتين الاثنين ياخدوا السدس يعني ياخدوا 2، مظبوط. والاخت الام هما كم؟ اخت الام 4، ياخدوا 4 كل واحدة واحد، والشقيقة 8 ياخدوا 8. اما تيجي انت بقى تفك المسألة دي هتلاقي كل الزوجات الثلاثة خدوا 3 كل زوجة سهم، والجدتين خدوا 2 كل جدة سهم، والاخت الام 4 كل اخت الام خدت سهم، والثمان شقيقات كل اخت شقيقة خدت سهم، واحد واحد واحد. يعني لو المسألة دي التركة 17 جنيه كل شخص في هذه المسألة ياخد جنيه. ولذلك المسألة دي تسمى ام الارامل، ويسمونها ام الفروج بالجيم، لان الجميع اناث. ولو كانت التركة فيها 17 دينارا حصل لكل واحدة منهن دينار، وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى، وتسمى الدينارية الصغرى 17 دينار. والاربعة والعشرون تعول مرة واحدة الى 27، والمسألة دي نختم بيها، الاربعة وعشرين تعول الى 27، ودي المسألة المنبرية اللي حلها علي بن ابي طالب وهو على المنبر. هي بتقول ايه المسألة دي؟ زوجة وبنتين وابوين، يعني اب وام، زوجة واثنين بنت واب وام، الزوجة لها التمن عشان في بنات 3، اكتب 3، والبنتين لهم التلتين تلتل 24، اكتب 16، ولكل من ابوين السدس، يعني الاب له 4 والام لها ايه؟ 4، صح ولا لا؟ ها وافقتوني في الكلام؟ حل طلع مظبوط كده؟ المسألة دي رأسها 24، وتجي تجمعها تعول الى كام؟ لا، هي 24 تعول الى 27، زوجة وبنتين. انا بقى احل معاك، الزوجة التلاتة والبنتين التلتين 16، والاب السدس 4 والام السدس 4، 4 4 8 و16 24 3 27، بشطب على 24 خط كده ويبقى 27. ايه بقى المنبرية؟ علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب، ويروى ان صدر الخطبة كان على النحو التالي: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، واليه المآب والرجعى، فسئل عنها المسألة دي فقال صار ثمنها تسعى ومضى في خطبته. صار ثمنها تسعى، الزوجة بعد ما كانت واخدة 3 على 24 خدت 3 على 27، فاللي بيسأله بيقول له الزوجة هنا تاخد ايه وهو بيقول صدر خطبته دي. شوف الـ الـ الـ يعني نسأل الله تبارك وتعالى ان يترضى عنهم وان يحشرنا معهم. اقول اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.